وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعذرة على التأخير. تبدأ شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ لنا شيخنا يا رب العالمين، اللهم بارك له فيما رزقته، اللهم زده علما، اللهم زده علما، اللهم زده علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال خلاص كذا قفلت كل شيء. شوفنا كنت هنا شركة الأبدان، شوفون هي شركة فيما يكتسبان بأبداننا، فما تقبله أحدهما من عمل. هذا اللي يقرأ، اللي يقرأ هذا دكتور في البغداد، هذا حضر ماجستير الجامعة الإسلامية، هذا ماجستير، هذا عراقي، هذا عراقي من مصر كان عندنا. أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحد فما تقبله أحدهما من عمل يلزمه فعله، وتصح في الاختشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يوقف. شوف يا جلال، مو بيلزمهما، يلزمهما عدله. شكون يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فيما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. الحين 142 العدد، وإن يوصل 244. هذا بس هذا الموقع عند الشيخ، عند الموقع موقع ثاني، موقع مثله أبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل عمله وتصح في الاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، طلب الصحيح ويجاوب بناء لزمه. قال المصنف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان المشتركة فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل لزمهما فعله، تصح في الاحتشاش والأحطاب وسائل في الاحتشاش ها؟ وإن مرض أحدهما في الكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. تمام. الرابع شركة الأبدان يعني يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تلقى أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالربح بينهما، وإن طالب الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. تمام. الرابع شريك الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالب الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع شريك الأبدان أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، وما تقبله أحدهما أن يلزمهما. شوف طلابك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان طالب الصحيح ان يقيم مقامه لازم. نعم. طيب غير اللي عند الشيخ، هذا اللي على الموقع الكسم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بس ما خلينا نتكلم عن من عمل. إيه هنا فيه وحريم هناك بدون صورة. بوسائل المباحات مرض أحدهما في الكسب بينهما، وأنه صحيح أن يقيم مقامه لزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حق إيش؟ دول كلمة تقول. لا خم بعرفين الجار. فما تقبل أحدهما من عمل لزمه فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح لزمه، وإن طالبه الصحيح أن يقوم مقامه لزمه. هذا المصنف رحمه الله. طيب بعد الفجر ما نسجلها؟ أن يشترك فيه مثلا أكيد العصر. أن أنت رتب معه يلزمهما فعله وتصح في الإحتشاش والإحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما الكسب بينهما، وإن طلب عليه أن يقيم مقامه لزما. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أي شركات فيما يكتسبان لأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل لزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتفاظ وسائر مباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لازمه. نعم. الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتفاظ وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك في بلد أبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل الذي يلزمهما فعله، ويصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وقال له الصحيح أن يقيم مقامه لازما. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، ويصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، فإن مرض أحدهما أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله لزمه فعله. تمام. وإن مرض أحدهما. قال المصنف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.